إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد استقبلنا في منتصف الأسبوع الماضي شهر رجب وهو من الأشهر الحرم. نعم عباد الله، هو من الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيه أنفسكم والتزموا فيه بحدود الله تعالى وأقيموا فيه فرائضه واجتنبوا محارمه. واعلموا عباد الله، اعلموا أن حال الناس مع هذا الشهر على ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فهم أناس غلوا في هذا الشهر حتى اتخذوه موسماً وعيداً، وذلك لما أحدثوه فيه من صلوات وصيام وغير ذلك من البدع. وأما الصنف الثاني فهم أناس فرطوا في الفرائض وارتكبوا المحرمات ولم يبالوا بحرمة هذا الشهر الحرم. وأما الصنف الثالث عباد الله فهم أناس بين الصنفين الأولين، لا إفراط عندهم ولا تفريط، علموا أن هذا الشهر من الأشهر الحرم فالتزموا فيه حدود الله، وذلك بإقامة فرائضه واجتناب المعاصي والمحرمات، عالمين عاملين بقول الله جل في علاه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نقل عن قتادة أنه قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. إذا تقرر هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإياكم أن تظلموا أنفسكم بمعصية الله جل وعلا في هذا الشهر، وإياكم أن تخصوا هذا الشهر بشيء من العبادة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لكن من كانت له عادة بصيام كصيام الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر فليحافظ عليها في هذا الشهر الحرم. وكذلك من كانت له عادة بقيام الليل فليحافظ عليها في هذا الشهر، وهكذا بقية العبادات. وأما من لم تكن له عادة عباد الله

لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع ويصرح للناس بأنها شر وضلالة ويصرح للناس بأنها شر وضلالة لأنها تهوي بصاحبها إلى النار، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن خير الهدي كتاب الله، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكذلك عباد الله، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرون من البدع غاية التحذير، وذلك لأن البدع زيادة في الدين وشرع لما لم يشرعه رب العالمين، وفيها تشبه باليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين. كما أن في البدع أيضا عباد الله تنقص للدين واتهام له بعدم الكمال. قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله جل في علاه يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال رحمه الله: واسمعوا هذه الكلمة واحفظوها عباد الله. قال الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله جل وعلا، وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا. واعلموا أن الذي يحرم ويعتبر بدعة في شهر رجب هو تخصيصه بشيء من العبادة كالصلاة أو الصيام أو الذبح أو نحو ذلك. أما العبادة المشروعة فيه وفي غيره كقيام الليل وصيام يوم الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى والنوافل المطلقة والمقيدة التي صحت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من العبادات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فإنها تفعل في شهر رجب كما تفعل في غيره. فمن كان منكم عباد الله، من كان منكم له عمل من هذه الأعمال فليستمر عليه في رجب كغيره من الشهور. نعم، هذه هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فالزموها وأكثروا عباد الله من الطاعات، ولازموا الجمع والجماعات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.